ازيك يا كرام؟ في يوم من الأيام رحت أتمشى أنا وواحد اسمه أبو رقية في الديرة هناك في فيفا، وكنا جالسين على قمة جبل. قال لي خلني بصارحك. قلت له تفضل. قال أنت عندك انبهار بالغرب، يقول مفتون بالحضارة وبالتقدم الذي يعيشه الغرب. قلت له طيب، ودي أسألك سؤال. قلت تفضل. قلت وش رأيك في هذا المكان الجميل، يعني هذا المنظر اللي أمامك؟ قالوا شيء عظيم، يعني خضرة ودراجات وأشجار وغابات. قلت لي يا أخي أنت مفتون. قال ليش؟ قلت منبهر بهذا المكان اللي مو بلك. قال لي يا أخي هذا شعور غريزي وفطري وطبيعي. قلت نفس الشيء، الإنسان مجبول على الانبهار بالشيء الجميل، يعني الشيء الرائع. كوني أعجبت بالوضع العام في الغرب، يعني الحضارة، الثقافة، التقدم، الفكر، فأنا أستجيب لشعور داخلي. وهذا الإعجاب والانبهار لا يعني أني أتخلى مثلا عن ثوابتي ومسلماتي. قال يعني ما هي بقضية أنك يعني تبينا نصير أتباع وأذنب. قلت لا لا لا، بالعكس، أنا ودي، يعني أنا أناضل وأكافح وأحلم بأن تكون ثقافتنا العربية الإسلامية هي يعني مساهمة بشكل إيجابي في تكوين ثقافة عالمية مفيدة. قال طيب عندهم سلبيات وعندهم إشكالات. قلت عندك أكثر منها، عندك ناس تذبح البشر كما تذبح الشات، وهذا شيء لا يوجد أقبح منه. يعني لا تحدثني عن أخلاقيات ومشاكل أسرية واجتماعية، قتل البشر وإراقة دمائهم ظاهرة شائعة في ثقافتك. الأمر الثاني، سألته قلت له ألا تلاحظ بأن هناك يعني موجود انبهار بالغرب؟ قال لا. قال لكن يوجد أيضا في المقابل ناس من الغرب يعتنقون الإسلام. قلت له كم عدد الذين يخرجون من الإسلام بتصريح وتلميح، يعني لا أقول يتركون العقيدة لكن يتركون الثقافة الإسلامية ويتخلون عنها ويهربون منها، يعني الثقافة العربية الإسلامية؟ قال والله بالآلاف، وفعلا هذا الحاصل. يعني حتى الذين جاءوا من الغرب إلينا، يعني اعتنقوا ديننا، غالبا هم لم يعني اعتنقوا العقيدة اللي هي التوحيد وكذا، وهذا أصلا هو أصل دينهم. يعني لا تصور الأمر على أنه تفوق وانتصار لثقافتك. لا، هم لو تسألهم عن أفكارك وأدبياتك وآرائك في قضايا العصر سوف يحكمون عليك بالتخلف. يوسف أسس ويوسف إسلام، ترى لا، صحيح أنهم أسلموا لكن هم ترى فكريا وعقليا يرفضون هذا الجمود يعني حداثيين، يعني هم مع العصر ومع المواكبة ومع التقدم. يعني لا، المسألة ليست اعتناق كامل للمنظومة الثقافية، إنما فقط الدين اللي هو العقيدة، الجوهر، الإيمان بالله. ثم أنه يوجد في المقابل يعني أضعافهم يتخلون عن الثقافة العربية الإسلامية من عمق الثقافة. فلا تنظر إلى جانب وتهمل الجانب الآخر. قلت له يا أبو رقية، وش رأيك يعني في هذا الوضع العام، يعني الانبهار بالغرب والموجة التي تكاد تبتلع الشباب والفتيات؟ قال مرفوضة مرفوضة، يعني نحن عبيد لله ومؤمنين ويجب أن نسخر حياتنا لله. قلت طيب أنت الآن ما تطمح إلى أن تمتلك مثلا بيت، سيارة، يعني ممتلكات جميلة مريحة مفيدة لك في حياتك؟ قال لا. قلت طيب أيضا ذولا يبون تكون حياتهم يعني عظيمة جميلة في كل مناحيها وليس فقط في الممتلكات، حتى في حياته بيعيش حياة جميلة ورائعة، فألا تلاحظ أنه يمارس حق المشروع. طيب، كيف نقدم برنامج ينتشل الثقافة ويخلق لنا مناخا ثقافيا متقدما رائعا جاذبا مريحا لأفراده وأبنائه؟ سألت هذا السؤال. في الأخير وصلني إلى 11، يعني بدأ بقضية أن الإسلام يعني جاء إلى إعراب حفاة عراة وطورهم وفتحوا البلدان والأمصار، ويعني أسسوا دولة عظيمة وحضارة كبيرة كان لها يعني صولات وجولات في التاريخ. المهم، هو يبي يرجعني إلى هذا الـ إلى هذا الـ الـ هذه هذه الصورة التاريخية القديمة. يعني يريد أن نعود إلى الماضي وإلى الخلافة ونحدم كل المنجزات والمكتسبات الموجودة ونلغيها. يعني ما عنده منفذ من خلال الواقع. الواقع هذا غلط. يعني قضية أنك تتبنى نهضة وطنك ودولتك، لا، ليست موجودة في حسبانه، لأن هذا واقع غير مشروع. كما هو الفكر عند جميع المتأصلين، حتى الصحوانيون، يعني هذه هي يعني عقيدتهم وإيمانهم بالواقع. هذا واقع غير مشروع، احنا بس ننتظر متى يزول هذا الواقع أساس نبني نرجع للخلاف. يعني إذا لم تساهم وتستطع أن تهدم الواقع، انتظر. أقل شيء أنك تنتظر متى ما تأتي سنة كونية أو كوكب يدمر الدولة، حنا نبدأ نبني نبدأ في مشروعنا الخلافي. إذا هذا لا تلوم الناس على الانبهار بالغرب والإعجاب بحضارتهم وثقافتهم. يا أخي، ناس تفرغوا لبناء أنفسهم ولإصلاح حياتهم التطوير والازدهار، وخدموا البشر والإنسانية. فطبيعي طبيعي أن الإنسان السوي يعجب بهذه الحالة. هذه حالة تستدعي الإعجاب والانبهار. أما حالتك أنت وإرهابك وتخلفك وتفجيرك وكراهيتك للواقع وللوطن وللحياة، فهي حالة تنفر من ثقافتك ومن دينك. حتى يعني اللي ما عنده علم ولا عنده يعني معرفة بحقيقة العقيدة ويحكم على الدين من خلالك، فأنا أتوقع أنه معذور يعني عند الله عز وجل عندما يشاهد أبناء هذا الدين بهذا الشكل. ما في شيء يستدعي أني أكون معهم.